الشيخ السلام عليكم. نعم الشيخ. لو يقرأك السلام الشيخ أسامة القوصي. عليك وعليه السلام. هل دخلت بإذن كتاب الحجاب المرأة؟ هل دخلت بإذن؟ كنت ورا خلف الشيخ. تفضل. سواء أمام أو خلف دون إذن ما يجوز. الشيخ بالنسبة لي لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل.